من هؤلاء الغير الأصحاء في الإيمان. وأقول نقطة تانية، الناس اللي بتعقد الأمور وتصعد الأمور قدام الناس، مرة معلمنا بيلوس وبرنانا بيترزق بيترزق، فبيقول الكتاب انحدر قوم من اليهودية، قوم من اليهودية يعني يهود أمنه، ويهود أمن يعني لسه متمسكين بالناموس ولسه متمسكين باليهودية وناس والعادات القديمة، يعني لسه عينهم مظلمة. انحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة، والإخوة اللي هم الأمم اللي آمنوا بالمسيح، يعني ما عدوش على اليهودية، واليهود اللي آمنوا كان عندهم تعصب شديد إن لا يمكن واحد يجي إلا من خلال الناموس اليهودية، إزاي يجي الأمم ده يدخل الإيمان؟ فرغم إنهم آمنوا بالمسيح اليهود دول لكن لسه متعصبين. فابتدوا يعلموا الإخوة الأمم اللي جنوا المسيح وآمنوا بيه ويقول لهم إن لم تختتموا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. يعني إيه؟ يعني لابد الختام، بس الختام ده ختام جسدي، ختام جسدي ملوش علاقة بالروح، ده كان علامة وكان رمز لختام القلب بالروح، وعدت أيام ختام الجسد، لكن هم مسكوا الختام ده ومسكوا في الإخوة الأمم اللي اتنصروا، قال لهم لازم تختتم، وإن ما اختتمتوش حسب عادة موسى لا يمكن تخلص. فمعلمنا بولس وبرنابا قالوا احنا نرجع للكبار في أورشليم، فرجعوا للشيوخ في أورشليم والرسل، بعدين عملوا مجمع وأخذوا يردوا في المجمع، كان فيه فريسيين اتنصر، في فلسطين اتنصروا، فالذين آمنوا من الفلسطينيين قالوا ايه؟ ان يجب على الامم دول اللي اتنصروا، يجب ان يوصلوا وان يختنوا ويحفظوا ناموس موسى. يعني ايه سيدي؟ يعني المسيح هو الشفاء للخلاص، ده معنى الكلام، يتفتن ويحفظ ناموس موسى، يعني كأنه رد نور ارجع له. طب ما لو كان للناموس خلاص كان يبقى كفايه الناموس، يبقى المسيح جه ليه؟ فوقف معلمنا بطرس، يا سلام يا سلام، الانسان بيعقد الامور يقول انت ما منكش فايده، انت هتروح السما ليه؟ ما روحش السما، انت هتروح السما لا لا لا لا لا، انتوا فاكرين السما سهله؟ هي اللي مش سهله، وهي مش سهله، ده الرب دفع الثاني وسدد الدين عني واداني نعمه مجانيه، نعمه مجانيه، ويقول أليه صديق أيوب أخطأت وصنعت الشر لكن لم أجاز عليه، ونقول في القداس حولت لي العقوبة خلاصا، حولت لمين؟ وقف معلمنا بطرس وقال يا جماعة انتوا زعلانين لي مالكم إيمان؟ أما الله العارف القلوب، ربنا عارف أن كل واحد شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. خد بالك من الكلام العجيب العجيب، ده مين اللي بيتكلم؟ ومعلمنا بطرس الرسول العظيم، معلمنا بطرس بيتكلم عن شوية الأمم الغربة دول ما هماش يهود كمان، وأن بالمسيح رجل الإيمان وتعمده ودخلوا. فبيقول الله العارف الخلود، عارف قلب فلان وعارف قلب علان، شهد لهم انت مين عشان تتكلم ضده؟ شهد لهم شهد امي معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا زي ما ادانا الروح القدس يوم الخمسين اداهم. مرة اتكلم في الرسالة بتاعتي بتكلم الى الامم قال الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا. يا سلام بعد ما يوحنا يكتب يوحنا اخوكم وشريككم في الضيق. يوحنا العظيم اخوكم وشريككم في الضيق اخوكم وشريككم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا لانه لم يميز بيننا وبينهم بشيء اطهر من الايمان قلوبهم. كلام خطير بتقولين معلمنا بطرس قول كلمه كده قال ان ربنا لما يس بيني وبين الناس دول ده انت رسول عظيم ده انت رسول عظيم الايمان بس قدام خميس المسيح الكل انت سوا ده انت ممكن تقعد على كرسي وتبقى عظيم. هل اقعد في القران واقعد عند رجلين حبايبي واغسلهم انا خدام الكل الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مسرورين يعني انت رئيس. لا لا لا الرئيس واحد الرئيس واحد. قلت لهم يا معلمنا بطرس صدقوني لما بنتأمل في الكلام ده نشوف الحلاوة حلاوة الروح في القديسين حلاوة الروح في القديسين. مفيش نفخة مفيش كبرياء مفيش أنا مفيش زبالة زبالة غير ناس يعني أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ما أنا نالوا معنا إماما ثمينا مساويا. مبارك اسم الله مبارك اسم الله اللي أنعم علينا مجانا مجانا حلاوة إيماننا وخلاصنا إنه خلاص للجميع وإيمان للجميع وعطية وتساوى فيها الجميع لأنه لم يميز بيننا وبينهم بشيء استخر بالإيمان قلوبهم. يعني عايز تقول إن الشعب بينا زيك مش أنا اللي بقول بالنعمة اللي بتقول النعمة اللي بتقول لم يميز بيننا وبينهم بشيء استهر بالإيمان قلوبهم. فالآن أيها الإخوة لماذا تجربون الله؟ ليه تجربوا ربنا؟ لماذا تجربون الله؟ وتحطينا في مطب يا سلام. المفروض الكل يعرف أن الإيمان سهل والخلاص للجميع والسكة سهلة وإيد ربنا ممدودة بكل خير ليك والباب مفتوح بكل عطية ليك عطايا للروح والنفس والجسد عطايا زمنية وعطايا روحية ومن يطلب يأخذ ولينا إله غني يقدر يسدد ويجاوب كل سؤال. نشكر الله من كل القلب إن ده إلهنا ده إلهنا. ممكن إنسان بيعلم تعليم غير صحيح يعقب الدنيا يعني دخلت جهنم وانت هنا ويقفل عليك خلاص دخلت جهنم رايح فين؟ رايح جهنم. ده تعليم ده تعليم أن ربنا ما بيقولش كده. ربنا ما بيقولش كده. ربنا بيقول أنا مت عشانك واشتريتك وانت غالي علي. أين الغالي أهلا علي

بتاعك لما تقول عروس النشيج انا لحبيبي يا حبيبي ايه حبيبي مين حبيبي مين الهي بفتاعي المسيح بفتاعي بفتاعي مش ادعاء ولا كذب انك تقول المسيح بفتاعي لا عشان كده الانسان المسيحي الحقيقي هو اللي مالك المسيح عايش ليه ويقدمه لكل انسان. انت في اجتماع الخدمه ما هيش حرفه ولا كلام لكن الخدمه هي انسان امتلك المسيح والمسيح له كل المجد بيخدم فيه ويتكلم على لسانه ويطلع به الايات والمعجزات والمجد يعود اليه اصحاء في الايمان. اقول في الاخر الناس الاصحاء في الايمان ايمانهم يكون زي ما بنصلي في الاسم ونقول ايمان بلا رياء ايمان بلا رياء. يقول معلمنا بولس يكتب لتيموثاوس بيقول له ايه مشتاقا اراك ذاكرا دموعك لكي امتلئ فرحا. اذا تذكر الايمان العظيم الرياء الذي فيك الذي سكن اولا في جلدتك لؤيس وانك افناك ولكن ميت انه فيك. يا سلام شوفوا معلمنا بولس بيقول انا مشتاق اني اشوف شوفوا الخدمه العظيمه خدمه الروح خادم كبير بيكلم ولده الصغير بيقول لي مشتاق ان اراك ذاكرا دموعا. تيموثاوس كان شاب لكن امتلأ بالايمان وامتلأ بالروح دموعه غزيره دموع الفرح والتعزيات بيقول لي مشتاق ان اراك ذاكرا دموعا لكي امتلأ فرحا. يعني ايه؟ يعني الدموع دي من عمل روح الله فتيل الفرح يخليني افرح. اذا اتذكر الايمان العظيم الرياء الذي فيك والذي سكن اولا في جدتك لؤيس وامك افيك ولكني موقن انه فيك. يعني ايه؟ يعني جدته خصوصا لكم الكلام المهم سلمت الايمان لامه وامه سلمته الايمان وهذه الحياه المسيحيه حياه تسليم قبل ما تكون تعليم تسليم اختبار لمسه نعمه. الام طلعت لقت امها تقيه هي تعلمت التقوى تيموثاوس لها ام تقيه طلع هو تعلم التقوى وبمسؤوليه البيوت والاباء والامهات والخدام والخادمات مسؤوليه الكنيسه انها تزرع في القلوب التقوى الايمان العظيم الرياء. يعني ايه الايمان العظيم الرياء؟ يعني ايمان مش بوشي. يعني فلان ممكن يتكلم النهارده كلمه هو بكره يتكلم عكسها معقوله؟ هذا اللي حاصل الايام دي هذا اللي حاصل. تريد ايمان مزيف اتريد الصوره فلان اتكلم كلام وكان الكلام حقيقة كلام اللي اتكلمه كتبه كان حقيقة ام ليه ضغطوا عليه للمؤمن اتريد مؤمن مزيف راح نغير الكلام. الله تبقى انت ضرائي تبقى انت بتجامل الناس. اذا تذكر الايمان العظيم الرياء الذي فيك الايمان يمجد الله وحده ويبقى في خط مستقيم ولون واحد لون واحد مهواش مزيف مهواش ملون مؤمن بالمسيح يبقى له كل المجد هو المخلص هو صبي وفريق هو الله اللي ظهر في الجسد. الايمان الصريح الايمان الصريح الايمان العظيم الرياء الايمان العظيم الرياء. فممكن تلاقي مؤمنين ملونين يوه طب خدام ملونين يوه ما تعدش خدام الأولين بجار الجهل بجار الجهل بيقول الكتاب بيقول الكتاب كثيرون من الرؤساء آمنوا به آمنوا بالمسيح إلا أنه لسبب الشرسيين لم يعترفوا به وألا يصيروا خارج المجمع. خد بالك من كلام خطير. مصيبة مصيبة إيه؟ الكثيرين من الرؤساء رؤساء اليهود آمنوا بالمسيح حلو بس ما اعترفوش مين ليه؟ اللي يحسن الفرسيين يطلعون برا المجمع برا المجمع الايمان انت بس ايمان الايمان ايمان يدي قوه يقول انا عالم بمن امنت وممكن انه قادر ان يحفظ وظيفتي الى ذلك اليوم لكن لسبب الفرسيين لم يعترفوا به وانا نصارى كتير مؤمنين لكن يخب المسيح يخب الصليب ويغير كلامه ويتلون قدام الناس ويتقال لسان الناس ولغه الناس لغه تظهر بهذا اولاد الله ظاهرين واولاد ابليس لكن لسبب الفريسيين لم يعترفوا به والا يصيروا خارج المجمع. طب خارج المجمع ولا خارج الملكوت؟ خارج المجمع ولا خارج الملكوت؟ بتلون نفسك ليه؟ كلمت امبارح كلام والنهارده كلام غيرت ليه؟ يا مؤمن يا خادم بتخدم مين؟ بتخدم مين؟ لكن لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع لأنهم أحبوا نجد الناس أكثر من نجد الله. نقطة خطيرة ومهمة أن الإنسان مسيحي وعلى الأخص الخادم عايز الناس ترضى عليه تمتدحه إن شاء الله حتى يجنب المسيح وجنب الخلاص. خلي عندك حكمة خلي عندك حكمة نسيبك دلوقتي من المسيح عشان الناس تقول عليه ده متكلم تقعد معاه ما تشبهش. طب النتيجة ايه؟ مجد اسم المسيح النفوس اللي سمعتك خلصت هتتحاسب على كل نفس تقابلت معاها هتتحاسب على كل نفس قعدت معاها وسمعتك يا ترى كنت بتتكلم عن ايه؟ قدمت المسيح قدمت المسيح ولا خلص وعايز مجد الناس مش يهم نجد الله ايمان غير صريح ايمان غير صريح. اما الايمان الصريح اللي مصنوب بعمل الروح تبعوه ايمان جريء ايمان لا يخاف لا يخاف ما يعملش حساب الناس ولا اي قوة في الارض ايمان يقدم المسيح له كل المجد بفخر إمام بيحب اللي بيسمع أيا كان لونه بيحبه وعارف إن المخلص ده هو واحد اللي يخلص فعايز يقدمه لفلان لأنه بيحبه لأنه بيحبه إمام صريح غير الإنسان اللي إيمانه غير صريح تلاقيه كش هيقولوا علينا إيه هيقولوا علينا مسيح ربنا لا ممكن مش عارف انت كان واحد بيرد عليه ويقول لي فممكن يزعله ممكن يزعله هم مولى المسيح يزعل يزعل وانت بتتكلم كلام مش مؤدب لما تقول المسيح الهي والمسيح مخلص والمسيح صديق ماليش غيره انا مسيحي تزعل الناس في ايه دي تزعل الناس ليك ليه انت ليك كلامك الايمان الصريح الإيمان الصريح اللي مش ملون مش ملون مش ممكن الإنسان يكون جوه الكنيسة بلون وبره الكنيسة بلون. كثيرون من الرؤساء آمنوا به رؤساء اليهود أمنوا بالمسيح له كل المجد كويس